الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى واطلع على الظواهر والأسرار الملك الذي تفرد بالعطاء والمنع والخفض والرفع والوصل والقطع وبتوفيقه وفضله فاز الأبرار لا إله إلا الله اختار من خلقه خلاصة وجعل حظهم لديه حظا موفورا ونصب أقدامهم لخدمته وجعل وقتهم في الطاعة معمورا فيا عباد الله السعيد والله من استقام قلبه على الحق والسنار فسبحان من أيقظ أهل الهمم لطلب الدرجات العاليات لا إله إلا الله ربا جل أن تحيط به الأسرار لا إله إلا الله تفرد بالإيجاد والاختيار لا إله إلا الله تنزه عن مشابهة الأغيار لا إله إلا الله توحد بالبقاء على ممر الزمان لا إله إلا الله الملك القهار لا إله إلا الله العظيم الجبار لا إله إلا الله العزيز الحكيم لا إله إلا الله الغفار لمن تاب وأناب لا إله إلا الله أرحم الراحمين الذي يرحم من قصد جنابه والتجأ إليه لا إله إلا الله يجبر الكثير ويغني الفقير ويكشف الهموم والغموم ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي شرح الله صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته أطيعوه فلا تعصوه واشكروه ولا تكفروه واذكروه ولا تنسوه عباد الله يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن مسعود رضي الله عنه مدح الله العلماء في هذه الآية ثم قال يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم فإن الله يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات وفي الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم يا أمة الإسلام، فالعلم له فضل عظيم. نعم يا أمة الإسلام، العلم له فضل عظيم لمن صلحت نيته وأخلص عمله لله وتبع بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل العلم الذي يتحلى به صاحبه، هنيئا لطالب العلم الذي يحسه علمه على تقوى الله وإلى المسارعة إلى الخيرات وإلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وصدق الله حيث يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما من طلب العلم للدنيا والرياسة والجاه فليسمع إلى هذا الوعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. ويروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة: ومنهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعملت به وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فيا من تطلبون العلم أخلصوا لله رب العالمين، ثم وأنتم تتأهبون وتستعدون للامتحانات في الدنيا تذكروا الامتحانات التي سوف تمر بنا عند الموت وفي القبر ولا وعلى أرض القيامة. فعند الموت تحصل فتنة الممات ولا يدري على أي شيء تخرج الروح، هل على اليهودية أو على النصرانية، أو تخرج الروح على ملة الإسلام وهو يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله الثبات. ثم لنتذكر الامتحان في القبر والسؤال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهنيئا لمن نجح في ذلك الامتحان عندما يجاوب ويقول: رضي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا له النتيجة عندما يقال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ولكن الويل كل الويل إن لم يجب على الأسئلة وتلجلج ولم يحصل على الجواب عندما يقول: ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا سليت. فيضرب بمرزبة من حديد. أيها الأخوة في الله، إنها عقبات، إنها أمور سوف تمر بنا، فعلينا أن نستعد لتلك الأمور. وكذلك الامتحان الأكبر الذي يحصل على ساحة العدل وبين يدي جبار الأرض والسماوات. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية متى يومئذ تعرضون حفاة عراة غرة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما هي النتيجة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ما جزاؤه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذا الذي نجح في الامتحان هنيئا له يا عباد الله أما الآخر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية النهاية خذوه فغلوه بعد صيف الأعذار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه يا له من رسوب لا بعده نجاة يا له من دور انتهى لا بعده دور عباد الله انصروا الجنة وقد دخلتم الشهادة في اليمين اذكروا الجنة وما أعد الله فيها من النعيم المقيم ثم سارعوا إليها تيقظوا اتركوا الكسل يا عباد الله شمروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بالأعمال الصالحة بالإيمان اسمعوا إلى المولى جل وعلا وهو يحثكم إليها يا عباد الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لا إله إلا الله وجنة عرضها السماوات والأرض لمن هي يا رب العالمين أعدت للمتقين من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم يا عباد الله، انتم الان في هذه الدار الدنيا مخلوقين للابتلاء والامتحان، وليس امتحان الرياضيات ولا العربي ولا اللغة العربية ولا الانجليزي ولا غيرها من المواد الدراسية، انتم مخلوقون لامر عظيم للابتلاء والامتحان، يبتلي الابتلاء والامتحان على الاعمال التي سوف تجزون عليها. يا عباد الله، انتم في دار عمل ولا حساب، وغدا تنتقلون الى دار الحساب والجزاء على الاعمال. عباد الله، انتم في ميدان فسيح فسابقوا فيه بما يرضي الله من الاعمال الصالحة. اسمعوا رب العزة والجلال وهو يحثكم، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لمن هي؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سابقوا الى جنة عد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. البدار يا عباد الله الى جنة لا يخرب بنيانها ولا يهرم سلطانها ولا تبلى ثيابهم، لا ينتفخون ولا يبولون ولا يكفلون ولا يتغوطون، سالمة من الانفاق والاسرار والتمجيطات والامراض والاسقام، سالمة من الهموم والغموم، لا فيها دين ولا مدين، فيها القصور والمنازل الرفيعة، فيها الحور العين، فيها انهار من ماء غير عاس وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ثم الذين في نار جهنم فيها النكال والعذاب الأليم، فيها السموم والزقوم والغسلين والزمهرير. قال الله عنها: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويا ويل أهل النار إذا أطلق عليهم في نار جهنم، يا ويلهم وهم ينادون ويستغيثون، لهم فيها بالويل والسرور ضجيج، أمانيهم فيها الهلاك، وهم والله ما لهم من أسرها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي بالسلاسل والأغلال، ف فهم في أوديتها بين الحيات والأقارب يصحبون ينادون من فجاجها وشعابها بالصراخ من ترادف العذاب يا مالك قد اصطلل الحديد يا مالك قد نضجت منا الجنود يا مالك قد تفللت منا الكمود يا مالك العدم خير من هذا الوجود يا مالك اخرجنا منها فإنا لا نعود يا مالك اخرجنا منها فإنا لا نعود فيجيبهم بعد زمان طويل اخفأوا فيها ولا تكلمون اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وبادروا بتوبة وصلح الى الله فان الله غفور رحيم استغفر الله الحمد لله على نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وأطيعوه عباد الله حلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يقرب بنيانها ولا يهرم شبانها ولا يتغير حسنها وإحسانها هواؤها النسيم ماؤها التنسيم يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فأهل الجنة يتنعمون بما أعده الله لهم فيها من النعيم وقرة العين واللذة والفرح والسرور الجنة يا عباد الله الجنة وأنعم بها من دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها بالإيمان والإسلام والإحسان فمن أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأكل مما فيها من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول ومن عصى رسول الله فمأواه جهنم وبئس المصير أيها الأخوة في الله لنسمع بعض الصفات لأولئك الذين يدخلهم الله الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أخبر الذين لا يعرفون المساجد إن كانوا يحبون جنة الفردوس ولم يعملوا بأعمال هؤلاء فأخبروهم أن الجنة عليهم حرام. نعم. والذين هم على صلواتهم يحافظون طول السنة. ما يصلون في رمضان ويتركون باقي الأيام. ما يصلون يوم الجمعة ويتركون باقي الأسبوع. والذين هم على صلواتهم يحافظون ما جزاؤهم. اسمع يا متكئ على الجدار يا نائم اسمع. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عباد الله هذه صفاتهم ولهم صفات أخرى. اسمع يا متكئ على الجدار يا نائم يا من سهرت طول الليل. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. ما هي أفعالهم؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عباد الله بادروا إلى الجنة بادروا بالأعمال الصالحة فسوف تجدون غبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قدموا لأنفسكم خيرا اعملوا بطاعة الله ولازموا طاعة الله ولا تغتروا بطول الآجال لا تغتروا بالمراتب لا تغتروا بالجاه لا تغتروا بالأموال فإنكم منفصلون عن هذه الدار إلى دار فيها جزاء وحساب ولقون. فاستعدوا لذلك يا عباد الله وتوبوا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأقوالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم واجعلها وفق هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجبنا من رقادات الغفلة. عباد الله صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم نجحنا في الامتحان الأكبر يوم العرض عليك يا جبار. اللهم اجعلنا ممن يأخذ شهادته باليمين. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله ولا من وراء ظهره يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله واخذل من خذل الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. المسلمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم اللهم اللهم قو شوكتهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ارحم الراحمين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.